الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا السائل كان سأل عن مسألة تعلق برفع التعارض. قال جمهور الأصوليين في رفع التعارض يقولون الجمع ثم الترجيح ثم النسخ ثم التساقط، والحنفية يعكسون بين الجمع والنسخ، والمصنف هنا لم يتبع جمهور الأصوليين، لا، الجمهور المصنف الجويني على قول الأصولي جمهور الأصوليين. ولما أنت لما ذكر السائل أن الأصوليين يقولون الجمع ثم الترجيح، هذا غلط. الجمهور يقولون في تعارض الأدلة أول طريق هو الجمع ثم النسخ، النسخ هو الثاني عند جمهور الأصوليين، ثم بعد ذلك الترجيح ثم التوقف. الحنفية يخالفونهم في النسخ والترجيح، فيقول في النسخ والجمع، فيقول الحنفية أول ننظر إلى النسخ ثم بعد ذلك إلى الجمع، فإن تعذر يقولون نذهب إلى الترجيح. فخالفوا الجمهور في الفرق بين في تقديم النسخ وتقديم الجمع. فإذا ما ذكرت أن الجمع ثم الترجيح ثم النسخ مذهب جمهور الأصوليين، لا، ليس هذا مذهبهم، وإنما جمهور الأصوليين على أن الأول هو الجمع، والثاني هو النسخ، والثالث هو الترجيح. وعلى ما وضحت لكم أن النسخ المنصوص هو الأول، فيصير ماذا عندنا الترتيب؟ النسخ المنصوص هذا أولا، ثم بعد ذلك الجمع، ثم بعد ذلك النسخ الاحتمالي، ثم بعد ذلك الترجيح، إن تعذر على المجتهد ذلك يكون عنده التوقف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: قول الصحابي. قال: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. نعم، ذكر هنا قول الصحابي، وذكر الخلاف في حجية الصحابي، ولما ذكر القديم ويقابله الجديد، يعني مذهب الشافعي، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. الصحابي في تعريفه عند الأصوليين يعرفونه بتعاريف، أذكرها لكم على جهة الإسراع، لأنه يختلفون عن المحدثين في تعريف الصحابي. بعضهم يعني على بعض التعريفات يختلفون مع تعريفات المحدثين، منهم من يوافقهم من يختلف، ولذلك لا بد أن نعرف. أحيانا تجد، وهذا ماذا يفيدك؟ يفيدك أنك قد تجد مثلا عالم من العلماء يقول هذا قول الصحابي، لكن إذا نظرنا إلى تعريفه هو للصحابي، ما المراد بقوله الصحابي؟ تجده يخالف غيره. فإن جمهور العلماء يقولون الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، قالوا: ولم يطل اجتماعه به ولو لم يأخذ عنه العلم ولم يروي عنه شيئا. هذا عندهم الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أغلبهم يشترطون هذا، أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يزيدون: ولو لم يطل اجتماعه، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يأخذ عنه العلم ولو لم يروي عنه شيئا. بعد ذلك لما هذا الصحابي لتنطبق على هذه الأوصاف، لو تكلم بقول فيقولون هذا هو قول الصحابي الذين تكلموا عنهم. وطائفة من الأصوليين، ونقل عن أكثر الأصوليين، عن جمهور الأصوليين، يقولون: نعم، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قالوا: وطالت مجالسته له صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه العلم. فعندهم هذا هو الصحابي الذي نقول نبحثه هنا في الأصول، قول الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وطالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه العلم. ومن وطائفة، أو ثمة أيضا تعريف لبعض الأصوليين، يقول: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وطالت مجالسته له، وأكثر الرواية عنه، أكثر الرواية عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ورابعا، وهذا أيضا قول ذكره بعضهم، وبعضهم يقول إنه نقل، هذا القول نقل، لكن نقل عن قوم مجهولين، ما يذكرون من قاله، لكن هذا قول قيل، كالذي سبقه القول الثالث، كذلك بعضهم يقول نقل عن قوم المجهولين. قالوا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وطالت مجالسته له صلى الله عليه وسلم وروى عنه ولو حديثا واحدا. يعني الفرق بينهم وبين أصحاب القول الثالث، أصحاب القول الثالث يقولون أكثر الرواية، وأصحاب القول الرابع هذا يقولون وروى ولو حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول خامس، هذا القول قيل بأن أبا عمر بن عبد البر رحمه الله عمل به، وأيضا ذكر عن ابن منده رحمه الله تبارك وتعالى، بأن الصحابية من كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يره، من كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فانظروا الآن ما عندهم لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا من كان مسلما يعني مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا يكون مات على الإسلام، قالوا وإن لم يره. فهذه تعلم لأن المبحث حين يتعلق بشيء، يعني المبحث يتعلق بقول الصحابي، فلابد أن نعرف من هو الصحابي. القول عند من هو الصحابي عند من؟ عند من نبحث عندهم هذه المسألة هم الأصوليون. فهذه أقول الأصوليين في تعريف الصحابي ذكرتها لكم. والمسألة التي يذكرها الجويني هنا هو اختلافهم في حجية قول الصحابي. الآن اتفقنا من هو الصحابي، عرفنا من هو الصحابي، مثلا على قول العلماء أكثر العلماء من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن لم يطل اجتماعه به صلى الله عليه وسلم وإن لم يأخذ عنه العلم وإن لم يروي عنه، هذا على قول أكثر العلم، ويعرف المحدثون كذلك. طيب الآن لو نأخذ بهذا القول وجدنا صحابيا ينطبق عليه هذا الوصف ولا غيرها من التعاريف، قال قولا، فهل قوله حجة أم ليس حجة؟ فنصير نستدل به كما عندنا الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع، وسيأتينا القياس هذه المتفق عليها، وعندنا أدلة مختلف فيها منها قول الصحابي، فهل قول الصحابي حجة أم ليس حجة؟ الذي ذكره هنا الجويني رحمه الله ذكر الخلاف، وأشار الخلاف عند الشافعي، عند الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. لكن أول شيء ينبغي أن نحرر محل النزاع، ما هو قول الصحابي الذي إذا قاله هنا يأتينا الخلاف هو حجة أم ليس حجة؟ أولا اعلموا بأن الصحابي إذا قال قولا وخالف النص، يعني قوله لم يكن لبيان نص ولتفسير نص، يعني هو خالف النص، فقوله ليس حجة بالاتفاق. صحابي يقول قولا ولكن عندنا النص، لما نقول نص من كتاب السنة عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابي قال قولا وهذا القول مخالف للحديث، فهنا لا قوله ليس حجة بالاتفاق. ولذلك أنا لماذا نقول نحرر محل النزاع؟ لأن المسألة ليست على عمومها، كل قول للصحابي هو محل خلاف بين العلماء في حجيته، لا، لازم نعرف هذا الذي اختلفوا في حجيته قول الصحابي في أي صورة. فعندنا الصحابي إذا خالف النص فإنه لا عبرة بقوله، وإنما عبرة بالنص، لكنه يقيد، يكون ذلك القول للصحابي ليس بيانا ولا تفسيرا، إذا كان بيانا وتفسير النص لما هي مخالفة، لكن نقول إذا خالف النص، فإذا خالف النص، خالف الحديث، خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العبرة بقول رسول الله وقول الصحابي هنا ليس حجة بالاتفاق. من الأمثلة التي يضربها العلماء في هذه، وأنا ذكرت لكم إذا ضربنا أمثلة قد يكون مسألة فيها خلاف، لكن التمثيل للتقريب، يذكرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، وما جاء في الأوامر أنه لا يؤخذ منها شيء، ثم يجدون ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأخذ من لحيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الآن عندنا قول الصحابي هذا ولا فعله، هل هو حجة أم ليس حجة؟ الآن وإذا قلت لكم لابد أن نحرر النزاع، قالوا الآن عندنا الصحابي هذا قد خالف النص، والرسول قد أمر بإعفاء اللحية وليس فيها أنه يأخذ منها شيء، وما ذكر في رواية الترمذي فليست صحيحة أنه كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من طولها ومن عرضها، لا يصح، بل أمر بإعفائها وإرخائها عليه الصلاة والسلام، وكذا كانت لحيته كانت كثة عليه الصلاة والسلام. وزيد يعضدنا هذا بأن الصحابة، كل الصحابة بل الأفاضل بل الخلفاء الراشدون ما نقل واحد منهم ذلك أنه كان يفعل ذلك. يأتي عبد الله بن عمر قالوا فيذكر هذا، فنقول إنه خالف النص في مثل هذا، ما نلتفت إلى قول عبد الله بن عمر. هذا المثال، هذا الأول. الثاني، إذا كان عندنا قول الصحابي قد خالفه صحابي آخر، قول صحابي خالفه قول صحابي، فإن القولين هنا يتساقطا، ولا نقول هذا القول حجة ولا هذا القول حجة، ولا يصير الترجيح بينهما باعتبار من الاعتبارات، أن تقول مثلا هذا قول أبي بكر فيقدم على قول أبي هريرة، لا، وإنما يتساقط هنا القولان. فمسألتنا في حجية الصحابي لا دخل له هنا. فإن كان ثمة قول لصحابي خالفه صحابي آخر فهنا تبحث المسألة من أدلة أخرى ويعرف ما هو أقوى القولين في هذه المسألة. فإذا هذا يخرج من محل النزاع في مسألة اختلاف حجية الصحابي إذا تعارض قولان للصحابة. فإذا خالف الصحابية صحابي آخر فقال قولا آخر فإن القولين جميعا يتساقطا. ثم إذا قال الصحابي، وهذه حالة أخرى تخرج من محل النزاع، إذا قال الصحابي قولا، أن واحد فقط قال قولا وانتشر بين الصحابة، وانتشر بين الصحابة، فإنه إجماع سكوتي، وهذا لا علاقة له بقول الصحابي، هذا مبحث الإجماع السكوتي الذي ذكرناه آنفا وحجيته، فإن هذا يكون إجماع سكوتيا. ولأن يا إخوة لا يأتي أحد يقول لي عبد الله بن عمر في السابق فعل ولم نثبت أن الصحابة خالفوه، حتى لم يثبت، لكن هذا في مقابل النص، فقلنا إذا لم يكن مخالفا للنص ولم يقابله قول آخر، ثم إذا كان له قول الصحابي قال قولا وانتشر ولم يخالف أحد من الصحابة، هذا يكون إجماعا، يكون إجماعا سكوتيا. إذا قال الصحابي قولا مما لا مجال للرأي فيه فإن هذا يكون حجة بالاتفاق، لا يختلفون في هذا. ثم مثلها، وإن كانوا مخصوا هذه، إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه، تكلم عن أمر من أمور الغيب، تكلم عن حكم شرعي وليس معروف من الأخذ بالإسرائيليات، فقالوا إن قوله حجة، فإن قوله يكون حجة. وكذلك يقولون إذا كان قول الصحابي له حكم رفعي، صحابي قال قولا وقوله هذا له حكم رفعي للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا الصحابي من السنة ومرنا، يقول نهينا، بأي قرينة تدل على أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي درس المصطلح قد ذكرت عدة منها مع الأمثلة. فإذا قال الصحابي قولا، قال الصحابي قولا وكان هذا القول له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلأن هذا ما صار قول صحابي، هذا خرج من محل النزاع، فهذا لا اختلاف فيه. فإذا هذا الذي ذكرت لكم لا اختلاف فيه، فيبقى تحرير محل النزاع الذي اختلف فيه الأصوليون، قول الصحابي الذي لم ينتشر، لم يعلم أنه انتشر ولا مخالف له، والذي لا يكون له حكم الرفع ولم يوجد له مخالف من الصحابة، قول لصحابي لم يخالف قولا لم ينتشر في الأمة ولم يخالف أحد من الصحابة وليس له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجدنا هذا القول، فهل هذا القول حجة أم ليس حجة؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف، وذكر هنا الجويني رحمه الله قولين، وهما قولان عند الشافعي. أما القول الأول فهو قول من قال إن قول الصحابي ليس حجة، وهو مذهب أكثر الشافعية، وهذا الذي يذهب إليه الجويني، وهو الذي اشتهر عند الأصوليين أنه قول الشافعي الجديد الذي أشار إليه هنا الجويني رحمه الله تبارك وتعالى. هذا القول مما استدلوا به، قالوا بأن قول الصحابي ليس حجة، قالوا قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قالوا الله سبحانه وتعالى أمرنا إن تنازعنا في شيء أن نرده إلى الله وإلى الرسول، والرد إلى قول الصحابي ليس ردا إلى الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا رد إلى قول الصحابي. فإذا قال قولا بالاعتبار الذي ذكرنا الذي هو محل الخلاف، قالوا فإنه ليس حجة. لكن قد نقول لهم إن الذي جاء في الآية أن نرد إلى الله ورسوله عند الإمكان، نحن نتكلم في مسألة الآن، المجتهد رد هذه المسألة إلى الكتاب والسنة فما وجد دليلا، هذا ومحلها، فقالوا إن هذا ليس فيه مخالفة للآية، وإنما القضية تتعلق بعدم إمكان الرد إليهما، فذلك يتعلق الأمر بعدم مخالفة للكتاب والسنة، وإنما بحثا حكم فلم يوجد في الكتاب والسنة، ثم وجدوه في قول الصحابي ومذهب الصحابي. فهم يقولون إنما نحن الآن نتبع قول الصحابي في ذلك القول لما لم نظفر بدليل من الكتاب والسنة على تلك الواقعة. ومما ذكروه أيضا لأن دلالة على أن قول الصحابي ليس حجة، قالوا إن الله عز وجل لم يجعل قول أحد من الناس حجة إلا قول رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا أنتم تتفقون معنا بأن الصحابي من أهل الاجتهاد، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، ومن ثم فإن قوله قالوا لا يكون حجة. وهذا رد عليه بقول المخالفين لهم الذين قلنا بأن قول الصحابي حجة، قالوا نحن معكم نتفق بأن الصحابي غير معصوم، هذا صحيح وهو من أهل الاجتهاد. قالوا لكن انتفاء العصمة لما نقول إنه غير معصوم قد يجتهد وربما يخطئ. قالوا انتفاء العصمة عنه الشيء الذي ينفيه هو الحجة القطعية، ولذلك لا نقول بها بأن قوله حجة قطعية، إنما نقول إن قوله حجة لكن لا تخرج عن كونها ظنية. ولذلك من العلماء من يقول هذا مذهب الإمام مالك وطائفة من العلم إلى أن قول الصحابي حجة، يرون قول الصحابي هذا القول الذي لم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف من الصحابة وليس له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس مخالفا للنص، يقولون بأنه حجة. ومما استدلوا به قول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والله جل وعلا أثنى على التابعين لأي شيء، انظر أثنى على الصحابة السابقين الأولين، قال والذين اتبعوهم بإحسان. لما استحق هؤلاء التابعون المدح؟ استحق التابعون المدح في اتباعهم للصحابة، فهم يتبعون الصحابة ومن ذلك اتباع الصحابة في أقوالهم، فقالوا هذا مما يدل على أن قولهم حجة. ثم قالوا إن الخصيصة التي للصحابة ليست لغيرهم، حما نتكلم عن قول أي واحد من المجتهدين والعلماء نقول قول صحابي، ولما نقول قول صحابي نتكلم عن قوم قد أثنى الله جل وعلا عليهم وهم ثقات من جهة، ومن جهة أخرى قد عايشوا التنزيل وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذن هم أقرب للصواب. نعم. قال رحمه الله الأخبار. قال وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. نعم، هذا المبحث من المباحث مبحث الأخبار، هو مبحث يشترك فيه الأصوليون والمحدثون، مر معنا قريبا في شرح الموقظة هذا مبحث الأخبار وتقسيمها إلى المتواتر والأحاد وأنواع الأحاد، هذا مبحث يبحثه المحدثون ويبحثه أيضا الأصوليون، لكن الذي ينبغي أن يعلم أن جهة بحثهم ليست واحدة، إيراد المحدثين لهذا الباب المتعلق بالأخبار يتعلق بقضية ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدمه، وينظرون صحة وضعفا وغير ذلك، يعني من جهة ما ينظرون من جهة النقل والضبط. وأما إيراد الأصوليين لباب الأخبار فإنه من جهة أخذ الأحكام من الأخبار، فيختلفون كلا الطرفين يبحث باب الأخبار، تجده عند الأصوليين وتجده عند المحدثين في مصطلح الحديث، لكن الأصوليين إذا أوردوه هنا فإنهم يريدونه لأجل البحث من جهة أخذ الأحكام من الأخبار، أما أهل الحديث فإنهم يريدون هذا المبحث الذي بعضهم يرى بأنه أصلا هم المباحث الدخيلة، تقسيم الأخبار إلى أحد وإلى متواتر، لكن صارت هكذا قد درج عليها المحدثون ويذكرونها لأن جعلوها بعد ذلك قسم من أقسام الحديث باعتبار طرقه ووصوله إلينا فيريدونها، ولهذا مرت معنا في الموقظة وتمر في كثير من كتب المحدثين. هم مبحثهم عن الأخبار من الجهة التي أشرت إليها المتعلقة بالنقل والثبوت وعدمه والضبط. قال رحمه الله وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. ما يدخله الصدق والكذب، ولو تذكرون في درس الكلام قلنا لذاته لنخرج ما لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار قائله، فخبر الله وخبر رسوله ما يحتمل الصدق والكذب، هو صدق، وكذلك الخبر الذي يستحيل أن يصدق شرعا كخبر مسيلمة فهذا باعتبار القائل لا ينطبق عليه الصدق والكذب، ولهذا يزيدون يقولون الخبر ما يصدق عليه ما يدخله الصدق والكذب لذاته ويقابله الإنشاء لا يتعلق به الصدق والكذب، يتعلق به الثبات من النفي أو يتعلق به السمع من العصيان في الأمر مثلا والنهي، يتعلق به هذا لكن لا يتعلق به الصدق والكذب، ويقسمون الإنشاء كما مر معنا إلى طلبي وإلى غير طلبي. نعم. قال رحمه الله والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر. نعم، هذا التقسيم باعتبار طرق الحديث وطرق وصوله إلينا، هل يصل متواترا أو روي آحادا. نعم. قال: فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. نعم، هنا ذكر ما يتعلق بما يوجبه العلم أولا، المتواتر أولا، ثم عرفه. نبدأ نحن بالعكس في تعريف المتواتر. فقال رحمه الله: هو ما يروي جماعة. فإذا نتكلم الآن، أنا أذكرها واحدة واحدة ثم أذكر ما يشترط في التواتر. فإذا لما قال ما يروي جماعة، فاشترط في التواتر أن يرويه جماعة، أن يرويه جماعة. ثم بعد ذلك زاد قيدا آخر، قال: لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهو الذي يعبر عنه بعضهم باستحالة تواطؤهم عن الكذب. هذا الشرط الثاني، جماعة ثم هؤلاء الجماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. مثلا عشرة، قال عشرة الآن ممكن يلتقي هؤلاء العشرة ويتواطؤون على الكذب، وفي زماننا مع وسائل التواصل اليوم وكذا قد العدد يكثر، لكن إذا وصل عددا يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب، اتفاقهم على أن يكذبوا كذبة. هذا هو القيد هنا في المتواتر، جماعة ثم جعل ذلك القيد الآخر، وهو أنه يستحيل تواطؤهم الكذب، تواطؤ مثلهم عن مثلهم، يعني جماعة. وقوله هنا عن مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر، يعني يريد الآن قيدا آخر وشرطا آخر في المتواتر، وهو أن هذا الذي ذكره جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب يكون في كل طبقات الإسناد، ليس فقط في موضع ولا في موضعين. لو اختل في موضع فقط، في موضع الصحابة فقط، فليس متواترا. إذا تواتر من بعد الصحابة التابعين وتابع التابعين وهكذا عند جميع الرواة، لكن وجدناه عند الصحابة رواه صحابيين فقط أو ثلاثة، هذا ليس متواترا. فالشرط هنا أن يكون ما ذكره آنفا من الشرطين السابقين، أن يرويه جماعة ويستحيل تواطؤهم على الكذب، أن يكون في كل السند أو في كل إسناد الحديث. ثم قال: ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتماع. يعني هؤلاء الجماعة الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب والذين يكون في الإسناد كله، يقول بأنه يكون مستند خبرهم ماذا؟ مستند خبرهم هو الحس والمشاهدة. قوله هنا: ويكون في الأصل عن مشاهدة وسماع، يعني الحس، مشاهدة أو سماعا، لا يكون عن رأي واجتهاد، لا يكون ذلك عن رأي واجتهاد، وإنما هو اختبار، وإنما هو إخبار مستنده الحس، إما المشاهدة وإما السماع. فهذه هي الشروط التي إذا توفرت يحكم على الخبر بأنه متواتر، يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون هذا في كل الإسناد، في كل طبقات الإسناد يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون مستند هؤلاء في ذلك الخبر الحس، إما المشاهدة وإما السماع للرأي والاجتهاد. ثم يقال، قال في الأول: وأما فالمتواتر ما يوجب العلم. فإن المتواتر يوجب العلم، يوجب العلم ويفيد العمل، هذا يقين. إذا كان يوجب العلم فإنه يفيد العمل بما دل عليه. هل يفيد العلم النظري أو العلم الضروري؟ هذا حصل فيه خلاف، لكنه يفيد العلم، هل هو الضروري أو النظري، لكن يقول المتواتر يفيد العلم ويوجب العمل. ويقسمونه إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي، وذلك بالنظر إلى ما نقله هؤلاء الجماعة الذين يستحيل تواطؤهم عن الكذب. فإن هذا الخبر الذي نقلوه إذا توافقوا على لفظه فهو متواتر لفظي، فهو متواتر لفظي، وإن توافقوا على المعنى، رواه هؤلاء بمعنى وهؤلاء بمعنى، بلفظ هؤلاء بلفظ والمعنى واحد، فيقولون إن هذا متواتر معنوي. نعم. قال رحمه الله: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. قال: والآحاد هو الذي يوجب العمل. ما هو الآحاد؟ الآحاد هو ما سوى المتواتر، الآحاد هو ما سوى المتواتر. فالمتواتر إذا اشترط فيه أن يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب في إسناده، في كل إسناده، فإنه إن اختل هذا الشرط فرواه مثلا في طبقة من طبقات الإسناد، رواه جماعة لا يصلون إلى هذا الشرط وهو أنه يستحيل تواطؤ مع الكذب، رواه واحد، رواه اثنان، رواه ثلاثة، رواه خمسة، رواه ستة، ويقولون إذا كان هذا العدد يستحيل يمكن أن تواطؤ على الكذب، إذن بما نحكم الحديث بأنه ليس متواترا؟ فالحديث الذي ليس متواتر هو أحد، لأن القسمة ثنائية، ليس عندنا قسم ثالث، قسمة ثنائية، إما متواتر إما أحد. فإذا عرفت المتواتر بشروطه، إن اختلت الشروط أو شرط من الشروط فإنه يكون أحدا، يكون أحدا. ومن ثم فإن الأحد يكون إما غريبا وإما عزيزا وإما مشهورا، على التقسيم الذي يعرف عند المحدثين وعند الأصولين أيضا. الحديث الذي رواه واحد هذا أحد، ولكن هو غريب إذا رواه واحد راو واحد. الحديث الذي رواه راويان، ولا يشترط أن تكون العزة في كل الطبقات، بل إذا كان في طبقة من طبقات الإسناد، مثلا في طبقة الصحابة رواه صحابيان فقط، فإن هذا يسمى عزيزا. وبعضهم يقول رواه اثنان أو ثلاثة، وهذا اصطلاح يصطلحون على أن العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة فيسمونه عزيزا، والمشهور ما رواه أكثر من ثلاثة ولم يصلوا إلى حد التواتر حيث يستحيل تواطؤهم عن الكذب، فرواه ثلاثة فأكثر، وفي مقابل القول الثاني العزيز رواه أكثر من ثلاثة، إذا رواه أكثر من ثلاثة فهذا يسمى مشهورا. فالمشهور والعزيز والغريب هي من أقسام الأحاد الذي يقابل المتواتر. يقول هنا: والأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. يوجب، يقول بأنه يوجب العمل، يوجب العمل بما تضمنه خبر الأحاد هذا إذا ورد، فإنه يقول إنه يوجب العمل، إن كان طلبا عليك أن تمتثل، وإن كان خبرا عليك أن تصدق، هذا هو العمل. جاء هذا الخبر، فإذا كان هذا الخبر يتعلق بأمر، لأن يعني إذا قلنا الآن الخبر ليس على اصطلاح الخبر الذي ذكرناه آنفا يقابل الإنشاء، لأنه يعني قد يرد هذا الذي يسمى أحاد ويسمى متواتر وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر وفيه نهي، وهو من جهة التقسيم الثنائي للكلام هو إنشاء وليس خبرا. لكن ليس المراد بقولهم أنه إذا كان الخبر أحد تفهم من الخبر الذي يصدق عليه التصديق والكذب، لا، وإنما المراد به ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد بطريق الأحاد. والآن قضية الصحة والضعف تعرفونها، حديث صحيح والأحاد المتواتر لا يتعلق بالصحة والضعف، هذه وصف للإسناد باعتبار طرق وصوله إلينا. فإذا كان أحدا صحيحا فما ثبت فيه فإنه يوجب العمل. المسألة هنا عندنا أحد، إذن هذا الأحد يوجب العمل. عندك الآن أمر عليك أن تأتمر، نهي عليك أن تنزجر، خبر ذكره صلى الله عليه وسلم أم الغيب عليك أن تصدقه عليه الصلاة والسلام، هذا معنى قوله هنا يوجب العمل. وإنه لا فرق هنا في العمل بين الأحكام والعقائد، لا فرق بين الأحكام والعقائد، فخبر الأحاد يوجب العمل في الأمرين، في العقائد وكذلك يوجب العمل في الأحكام. وأما القول بأنه لا يوجب العمل في العقائد إنما في الأحكام هو قول محدث لا يلتفت إليه، قول محدث لا يلتفت إليه. ومن نظر إلى السلف وتعاملهم مع الأحاديث فإنهم أجمعوا أنه يحتج به في الاعتقاد أيضا كما يحتج بالأحاد في الأحكام، لا فرق بينهما. ومن ثم أي قول حادث بعدهما بعدهم بعد السلف وبعد اتفاقهم فإنه لا يلتفت إليه، لأن قد تعلمنا هذا في الإجماع، إذا تم الإجماع في عصر فليس للعصر الثاني ولا من بعدهم أن يخالفوا ذلك الإجماع. لما؟ لأن الإجماع يفض، لأن الإجماع يمنع الخلاف. ومن ثم ما ينقل بعض الكلام المعتزلة وغيرهم، وقد سار هذا لبعض الأصوليين، فيقول إنه لا يفيد العمل في العقائد إنما في الأحكام فقط، فإن هذا لا يلتفت إليه لأنه قول حادث بعد اتفاق السلف على أنه لا يفرق في العمل بالحديث الأحاد بين الأحكام وكذلك بين الاعتقاد. ثم قال رحمه الله: والأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. المتواتر قال بأنه يوجب العلم، ما قلت لكم يوجب العلم النظري أو العلم الضروري عند بعضهم العلم خلاف بينهم، لكن يوجب العلم، إنه يوجب العلم ويوجب العمل. الأحاد يوجب العمل، هل الأحاد وخبر الأحاد يوجب العلم أم لا يوجب العلم؟ الآن لما تسمعوا الآن يوجب العلم تنصرف أذهانكم إلى أنواع الإدراكات التي تعلمناها، العلم الذي ليس فيه راجح ومرجوح بقسميه الذي والنظري والضروري، وعندنا الظن الذي يقابله الوهم في احتمالين راجح ومرجوح. وهنا يقولون هل الأحاد يفيد العلم أو يفيد الظن؟ هل يفيد العلم أو يفيد العلم؟ هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ فهو يرى الجويني رحمه الله يرى بأنه لا يفيد العلم، وإذا كان لا يفيد العلم فإنه عنده يفيد الظن، وهذا قول جماهير العلماء. جماهير العلماء يقولون إن خبر الأحاد، لأن إخوة خرجنا من مسألة يوجب العلم، هذه احفظوها اتفاق بأن خبر الأحاد يوجب العمل، قل يوجب العمل خرجنا منها، يوجب العمل هذا محل اتفاق في الأحكام والعقائد، هذه خرجنا منها. لكن ما أفاده خبر الأحد، هل يفيد العلم كالمتواتر أم يفيد الظن فقط؟ هنا جمهور العلماء يقولون إن خبر الأحد يفيد الظن ولا يفيد العلم. وثمة قول آخر بأنه يفيد العلم، وقول من قيد قال إنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، هو يفيد الظن لكن إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم. فهي ثلاثة أقوال. القول الأول قول جمهور العلماء بأن خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم، وقول آخر يقابله قالوا بأن خبر الآحاد، ذهب ابن حزم الظاهري وغيره يقول بأن خبر الآحاد يفيد العلم، ومن أهل العلم من قال نعم هو يفيد الظن لكن إن احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم. وإن كان من المحققين من يقول أصلا هذا القول الثالث ما كاد يختلف فيه، هذا القول الثالث عند الجميع أنه إذا كان يفيد الظن واحتفت به القرائن فإنه يفيد العلم، وهم لا يختلفون في هذا. فحصلنا الاختلاف على قولين، من يقول بأنه يفيد الظن ومن يقول أنه يفيد العلم. ومن قال إنه يفيد العلم قالوا بأننا ننظر إلى ناقله، ناقل هذا الخبر الذي حكمنا على حديثه بالصحة هو ثقة وعدل وضابط، ويأتينا بهذا الخبر الذي يخبرنا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، فكيف لا يفيد العلم وهو ثقة وضابط وعدل؟ لكن من ينتقد ويقول إنه يفيد الظن يقول لكنه بشر ويمكن هذا المخبر أن يغلط ويقع في الخطأ. وما استدلوا به من يرى بأنه يفيد العلم قال الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فإذا كان إنسان يتقي الله عز وجل ويحصل لا يتكلم إلا بما دل عليه العلم، فإنما يتكلم به علم. ومن ثم الذي ينقل قالوا هذا الذي ينقل ويحدث لم يقتفي ما ليس له به علم وإنما بما له به علم فهو علم، فقالوا إذن هذا الذي يأتي به يكون علما وما يخبر به يكون علما. نعم، وهذا أظهر والله أعلم أنه يفيد، أن خبر الأحاد يفيد العلم. وقلت أكثرهم يقول يفيد الظن، ومن زاد أنه إذا احتفى بالقرائن يفيد العلم قلت هذا لا يكاد يختلف فيه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. لكن انظروا إلى أثر الخلاف، هل الخلاف هذا في أثر؟ قد يكون في أثر باعتبار وقد لا يكون في أثر، من جهة العمل لا أثر فيه. إذا قلنا بأنه يفيد الظن ولا يفيد العلم الجميع يقولون إنه يجب العمل، فالآن من هذه الجهة ما حصل، لم يكن للخلاف أثر. لماذا؟ أن الجميع يقولون يجب العمل، لكن إذا نظرنا مثلا إلى مسألة ترجيح أردنا أن نرجح في الاختلاف. ولهذا لو تذكرون لما كنا نتكلم عن النسخ ما سبب إيراد المتواتر والأحاد، هي هذه المسألة. فمن يرى بأن الأحاد يفيد الظن والمتواتر يفيد العلم يرى بأن الأحاد أدنى منا من المتواتر، ومن يرى بأنه يفيد العلم فلا يفرق بينهما التفريقات التي ذكرناها في النسخ. نعم. قال رحمه الله وينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه كلها قد مرت معنا في الموقظة. فإن ما ذكره بأنه يكون مسندا، وطبعا هو لما ذكر بأنه المتصل، قال وينقسم إلى مرسل ومسند. إلى مرسل ومسند. المرسل يريد به من قطع إذا كان منقطعا، إذا كان منقطعا، ليس المرسل الاصطلاحي الذي يسقط فيه الذي يرفع فيه التابع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد إذا كان فيه انقطاع، منقطع ولا معضل ولا مرسل ولا معلق، هذا هو الذي ينقسم إلى الأحاد. منه ما يكون مرسلا يعني يكون فيه انقطاع، ومنهم ما يكون مسندا يعني متصلا، يكون متصلا. وإحنا عرفنا في المصطلح أن المحدثين يقولون المسند هو المتصل الذي منتهاه رسول الله، يعني المسند المتصل المرفوع، وهنا لم يذكر قيد المرفوع وإنما لم يذكر المنتهى. إذا كان منتهى إلى منتهى يكون متصلا سماه مسندا، ولهذا لابد أن تنظروا إلى الاصطلاحات. فقوله مسند يقصد أنه متصل حتى لو كان منتهى الصحابي، لكن المسند الذي عرفناه في الموقظة عند المحدثين هو الذي منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون متصلا أو ظاهره الاتصال، ولا قول ابن عبد البر حتى إن لم يكن متصلا لكن منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال؟ قال والمرسل ما لم يتصل إسناده. نعم. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو رحمه الله يرى بأن المرسل الذي هو حجة ومرسل الصحابي فقط، الذي يعلم بأن الساقط فيه صحابي، وعدالة الصحابة معلومة وجهالة لا تضر، فإذا قيل عن الصحابي ولا يتيقن أن الساقط الصحابي فمرسل الصحابي هو الحجة، ويفهم من كلامه بأنه يرى بقية المرسل ليس حجة، إلا استثناء لمراسيل سعيد المسيب باعتبار أنها تتبعت المراسيل، هو من كبار التابعين، فوجد بأن مراسيله صحيحة ومن ثم استثناها، لا لأنه قال بأن المرسل يكون حجة باعتبار، لأنه يفهم من كلامه أنه لا يرى إلا المرسل الذي هو مرسل الصحابي هو الذي يكون حجة، وأما مرسل غير الصحابي فإنه ليس حجة عنده، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت كما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. والمرسل الذي يرفع فيه الحديث يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من لا يقبله فهو عنده منقطع فلا يقبله، ومنهم من يقبله بشروط، وهي التي ذكر الذهبي رحمه الله كما ذكرناه في الموقظة. نعم. قال رحمه الله والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. نعم. والمعنعن قد عرفناه، وهو الذي يكون في إسناده عن فلان، ولا يشترط أن يكون في جميع إسناده، بل كان إذا كان في طبقة من الطبقات فهو الحديث المعنعن. وهذا الحديث المعنعن يحمل على الاتصال بقيدين، أن يكون المعنعن ممن لقي المعنعن عنه، الذي روى عنه، ممن روى عنه، فإن لقيه على شرط البخاري أو عاصره مع إمكان اللقاء على شرط الإمام مسلم، هذا الشرط الأول، وأن لا يكون مدلسا، هذا الشرط الثاني، فإن هذا الحديث يحمل على الحديث المعنعن، هذا يحمل على الاتصال. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بصيغة الأداء، أعيدها واحدة. أنا ما أدري الورقة التي كتبت عليها ما وجدتها، ما أدري نسيتها. قال رحمه الله وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني. إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ ثم جاء من سمع الشيخ يؤدي عنه، فلا بأس أن يقول حدثني ويقول أخبرني. نعم. قال وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. إذا قرأ هو على الشيخ قال يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لكن بعضهم يرى أنه يجوز أن يقول حدثني قراءة عليه، حدثني قراءة عليه. نعم. قال وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. نعم. إذا أجازه في مروياته فيقول أجازني أو يقول أخبرني. نعم. قال رحمه الله القياس، قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. قال رحمه الله: القياس. والقياس هو الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، وأقول متفق عليها لعدم اعتبار من خالف، فمن خالف هنا لا يعتبر خلافه على القاعدة التي تعلمناها في الإجماع، وهو أنه إذا اتفق أهل عصر على حكم فإن من جاء بعدهم ليس له أن يخالف، لأن الإجماع يمنع الخلاف. وإن السلف قد أجمعوا على أن القياس دليل من الأدلة، والسنة قد دلت عليه، فمن جاء من بعدهم سواء النظام من المعتزلة الذي يرى بأن القياس يستحيل عقلا، أو الظاهرية داود وغيره ممن يرى بأنه نعم يمكن أن يورد عقلا لكن شرعا ليس دليلا، فإنه لا يلتفت إلى قولهما. لما؟ لأنه قول حادث بعد إجماع، ومن ثم لا يلتفت إلى قولهما. بل أصلا لو سلمنا بأنه يمكن أن يعارض ما سبق والأدلة دلت على جواز القياس، فنقول: ما دليلكم؟ هل عندكم أدلة على هذا؟ ليس عندهم دليل، وما ليس له دليل كالمعدوم، ومن ثم فما يكون معارضا. ومن ثم إذا سمعت من العلماء من يقول إن القياس متفق عليه، وانت عندك سابق علم أن بعض العلماء قد خالف، بن حزم أو الظاهرية والنظام من المعتزلة على الفرق بينهما الذي ذكرته آنفا، فاعلم لماذا قال من قال إنه متفق عليه: لأنه يرى بأن الإجماع على قبول القياس دليلا سابق لإحداث لقول المحدث من بعده، فلا يلتفت إليه. قال: أما القياس فورد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. عرف القياس: والقياس في اللغة هو التقدير والمساواة. القياس في اللغة هو التقدير والمساواة. تقول: قاس الأرض، أي قدر طولها وعرضها. أو تقول: فلان لا يقاس بفلان، يعني لا يساويه. فيطلق القياس على التقدير وعلى المساواة. هو عرف هنا القياس اصطلاحا فقال: رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. قال: رد الفرع، هذا الفرع هو الذي لم يرد في حكمه دليل. عندنا فرع لم يرد في حكمه دليل، قال: رد الفرع، لم يرد في حكمه ولا في بيان حكمه دليل، يعني من النص، من الكتاب ولا السنة ولا حتى الإجماع، الأدلة السابقة الثلاثة. عندنا فرع نريد أن نعرف ما هو حكمه، فلم نجد دليلا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع. فهذا هو الفرع الذي يتكلم عنه، الذي نريد أن نعرف حكمه لأننا لم نعرف حكمه لا في النص ولا في الإجماع. فقال: رد الفرع إلى الأصل، الأصل الذي علمنا حكمه، فنرد الفرع إلى الأصل. وإن شئت قل: نلحق الفرع بالأصل. وبعضهم يقول المساواة، تختلف تعابير العلماء فيها، لكنها كلها تشعر بشيء واحد، الرد والإلحاق والمساواة، بأنه عمل مجتهد، المجتهد يلحق الفرع بالأصل. فقال هنا: رد الفرع الذي لم نعلم حكمه، قال: إلى الأصل في الحكم، يعني يلحق الفرع بالأصل في ذلك الحكم. فالأصل عرفنا حكمه، فنقول: هذا الفرع حكمه مثل حكم الأصل. بسبب ماذا؟ قال: بعلة تجمعهما. والباء السببية، يعني بسبب علة تجمعهما. مثلا تقول: ما حكم المخدرات، هذه المهلوسات، ما حكمها؟ ما حكم الحبوب المهلوسة؟ هل ورد فيها نص؟ هل ورد فيها إجماع؟ لم نجد نصا من الكتاب والسنة في تحريمها. طيب، عندنا الخمر، جاء الدليل على تحريمها في الكتاب والسنة، فالخمر حرام، وهذا هو الأصل عندنا. الأصل هذا الذي أقول الأصل يعني الذي في القياس، هذا الأصل وعلمنا حكمه، فالخمر حرام بالكتاب والسنة، فهل أنتم منتهون كما في الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام وكل خمر مسكر وكل مسكر حرام، فهو حرام. الآن نظرنا إلى المهلوسات ولهذه المخدرات بجميع أنواعها، فإنها مسكرة كما تسكر الخمر، فالخمر محرمة، حكمها التحريم نعرفه من النص، وعلة التحريم هي الإسكار، وجدنا الإسكار في المهلوسات التي لم يسن عندنا دليل يدل على حكمها، فصار ثمة جامع بينهما وهو هاته العلة، فماذا يصنع المجتهد؟ يلحق الفرع بالأصل في الحكم لوجود العلة بسبب العلة الجامعة. فلما وجد في المخدرات الإسكار ونحن عندنا الخمر حرمت لأجل الإسكار، فيكون حكم المخدرات هو حكم الخمر الذي هو التحريم، فهذه المخدرات والمسكرات والهلوسات حكمها حرام. وهذا القياس دليل شرعي متفق عليه، وهذا القياس الذي هو قياس العلة لا يكاد يختلف فيه العلماء. ومن ثم حين يأتي الجهلة يقول لك أنا ما وجد دليل هذه الحبوب الهلوسة دواء، أنا ما الدليل أنها مسكرة؟ الخمر، أنا ما أشرب الخمر، عثني الله من الله الحمد والمنة، لكن عندي هذه الحبة في الليل لابد أن أشربها. لما قال هذه دواء، ولا يقصد أنها دواء قد أعطاه الطبيب، لا، الدواء الذي يعطيه له لبيع المخدرات. وقد أخبرني بعضهم، بل أخبرني أحد الأصهار رحمه الله تبارك وتعالى ويعرف هؤلاء الذين يبيعون وكذا، قال لي سبحان الله، قال لي كالطبيب حين يأتيه قال أنت وش حالتك وش كذا، تصلح لك هذه وانت تصلح لك هذه. هذا ما يعتبر تطبب ولا أنه ذهب لطبيب ولو عذن يأكلها، لا، هي أصلها مسكرة ومحرمة ولا يجوز له أن يتعاطاها. قال ما الدليل؟ من الكتاب والسنة، عندنا دليل من الكتاب والسنة، الله سبحانه النبي صلى الله عز وجل أمرنا بالاعتبار والتفكر، والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على القياس والصحابة أجمعوا عليه، والقياس حجة. ومن ثم هذا الإلحاق، إلحاق ما لم نجد فيه دليلا صريحا هو فرع نلحقه بالأصل لاجتماعهما في العلة فتكون محرمة بعلة الاستفهار. هذا هو القياس. ومنه القياس فتكون له أربعة أركان: الأصل الذي علمنا حكمه، والفرع الذي لم يرد في بيان حكمه نص أو إجماع ونحن نريد أن نعرف ما حكمه، وعندنا الحكم هذا الذي هو حكم الأصل نريد أن نلحقه بالفرع، وعندنا العلة، العلة الجامعة بينهما وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي إما يدل عليه دليل، العلة هذه يدل عليه دليل فتكون منصوصة، وأن الحكم أو تكون مستنبطة. نعم. قال رحمه الله: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. نعم، قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. وهذا التقسيم، القياس يقسم بعدة اعتبارات، هذا الذي يذكره هنا المصنف رحمه الله هو تقسيم القياس باعتبار التصريح بالعلة من عدمه، التصريح بالعلة من عدمه. نعم. قال رحمه الله: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. نعم، قال: فقياس العلة، هذا نوع من أنواع القياس باعتبار من أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة. فقال: قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي تكون العلة موجبة يعني مقتضية، العلة هي التي تكون مقتضية للحكم، يعني لا تختلف العلة عن الفرع، لا تختلف هذه العلة الموجبة للحكم والمقتضية للحكم لا تختلف عن الفرع، سواء كان الفرع كما يقولون مساوي للأصل ولا أولى منه، لأنه أحيانا يكون أولى منه، يكون مساويا له كما ذكرنا في المخدرات ويكون أولى منه. الله عز وجل قال عن الوالدين: ولا تقل لهما أف، يأتي ولد يضرب والده فنقول إنه حرام، قال لا، الله عز وجل قال له تقول له أف، حاشا نقول للوالد أف، هذا من الفهم السقيم وإلا والجهل بالشريعة، لكن نقول إن الله عز وجل نهى أن تقول الوالدين أف، هذا التحريم، هذا يلحق وما تنظر إليه من ضرر للوالدين وأذى للوالدين، هذا موجود كذلك في الضرب، بل هو أولى منه، ولهذا يقولون هذا قياس الأولى، إذا نهي أن تقول لهم أف فمن باب أولى أن تضربهما وأن تسبهما، لأن هذا أعلى مما ورد، وهذا أيضا قياس، ولذلك سواء كان الفرع مساويا للأصل أو كان أعلى منه، المهم ينظر إلى العلة هي الموجبة للحكم وتكون ويبنى عليها هذا الإلحاق. فإذا ذكر هنا قياس العلة، قال: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، يعني القياس الذي نعلم تحقق العلة فيه في الفرع وأنها لم تتخلف عن الفرع، فهذا يسمى بقياس العلة. فهنا نحن نتكلم عن أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة من عدمها. فإذا كانت علمنا تحقق العلة في الفرع وأن العلة لم تتخلف عن الفرع فهذا يسمى بقياس العلة، وهذا أقوى أنواع القياس. القياس الذي ذكرته آنفا كمثال وهو المشهور في التمثيل غالبا في القياس، قياس المخدرات على الخمر. الخمر دل الدليل هي أصل وحكمها التحريم وعلتها الإسكار. جئنا إلى هذا الفرع، هل العلة متحققة فيه؟ نعم، العلة متحققة التي الإسكار، ليس أثر العلة ولا لازم العلة ولا حكم العلة ولا أن الفرع مجرد يشبه الأصل، لا، العلة متحققة في الفرع. فلما كانت العلة متحققة في الفرع وألحقناه بالأصل فكان له حكم الأصل أي حكم المخدرات التحريم، هذا قياس يسمى بقياس العلة، يسمى بقياس العلة الذي علمنا فيه تحقق العلة في الفرع. ويقسمه العلماء إلى قسمين، القياس الجلي والقياس الخفي، وهذا باعتبار العلة. إذا كانت العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها، الآن عندنا العلة لابد من هي ركن من أركان القياس كما ذكرته آنفا، فإذا كانت العلة في قياس العلة متفقا عليها أو منصوصا عليها، يعني دل النص على أن علة هذا الحكم الذي هو الأصل هي كذا منصوصا عليها أو بالجزم بنفي الفارق، فإن هذا يكون قياسا جليا، يكون قياسا جليا. فالقياس الجلي هو ما كانت العلة لا شك متحققة في الفرع، لأننا نتكلم عن قياس العلة، والعلة هذه كانت منصوصة أو مجمعا عليها وكان مقطوعا بنفي الفارق بين الأصل والفرع، فهذا يسمونه قياسا جليا. وأما القياس الخفي هو الذي لا يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع وعلته مستنبطة، العالم هو الذي ينظر ويستنبط العلة، ليست منصوصة ولا مجمع عليها بل هي مستنبطة بطريق من طرق استنباط العلة. فإذا كانت العلة مستنبطة ولا يقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، وهذا القياس بعد أن استنبط المجتهد العلة وجدنا تحقق العلة في الفرع، هذا يسمونه قياسا خفيا. فثمة قياس جلي وقياس خفي. ثم ذكر بعد ذلك قياس الدلالة وقياس الشبه، نرجئه للدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا السائل قال: ما المقصود من أن خبر الأحاد المتواتر يفيد العلم؟ يعني ما هو العلم الذي يفيده لتصور المسألة؟ أنا المفروض أنا الذي أسألك الآن، ما الذي تعلمناه في الإدراكات؟ تعلمنا أن الإدراكات تنقسم إلى ماذا؟ باعتبار أولا الإدراك، إذا وجد الإدراك فسنتكلم عن بقية إدراكات، إذا نفي فمعناتها الجهل، إذا كان الإدراك موافقا للواقع وإذا كان مخالفا للواقع، الأول الجهل بسيط، إذا كان مخالفا للواقع هذا الجهل مركب، إذا كان الإدراك إدراك الشيء مع موافقته للواقع هل هو جازم أو غير جازم؟ إن كان جازما فهذا هو العلم الذي تسأل عنه، هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا يتطرق إليه الاحتمال، وقد يكون نظريا وقد يكون ضروريا، هذا الذي يفيده المتواتر، واختلفوا هل يفيده الأحد أم لا يفيده الأحد. إذا كان إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا غير جازم، وإن شئت أقول إدراكا راجحا، فهذا هو الظن، وهذا الفرق بين العلم والظن. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما هذا العلم، قد يكون نظريا أو ضروريا، وإدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا راجحا فهذا هو الظن الذي بعد اختلفوا هل الأحد يفيد هذا العلم الأول أو يفيد الظن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.